نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، نبدأ بشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وكنا دخلنا في كتاب الأيمان والنذور، والحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. نعم، هذا الحديث يعني أيضا في مسألة الأيمان، وهو له سبب. هذا الحديث ورد على سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه رهط من الأشعريين من قوم أبو موسى رضي الله عنه، فسألوه الحملان، يعني أن يحملوه، بعضهم قالوا في غزوة تبوك أن يحملهم معهم في الغزو. الحملان يعني يعطيهم ما يعني يركبوا عليه ويكونوا حملا لهم في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه. قال: والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإبل، يعني جاءه ناس بإبل، إبل صدقة أو إبل بعض أو يعني غنائم أو شيء، المهم جاءه إبل، فأمر لهم بثلاثة ذود، يعني ثلاثة من الإبل وفي رواية بخمسة ذود غير الذري الذي خمسة، في رواية خمسة وفي رواية ثلاثة. فلما انطلقوا أخذوهم، وانطلقوا الأشعريين أشعريون كرهوا تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم، كرهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل، لأنه كان حلف في أول الأمر، قال: والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه. فكرهوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل من يمينه، وخافوا أن يكونوا يعني يعاقبون على ذلك. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما يخشون منه أو بما يعني قالوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. ثم قال الحديث الذي معنا الآن: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللته. وفي رواية في الصحيح أيضا: إلا كفرت عن يميني، قال: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهنا قال: إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية في الصحيح أيضا قال: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقلنا أنه أيضا في رواية الصحيح قالوا إن هذا كان في جيش العسرة في غزوة تبوك. وفي رواية أعطاهم ستة أبعرة بتاعهن من سعد رضي الله عنه، أخذهم من سعد رضي الله عنه وأعطاهم إياه. والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه، فهو أقسم هنا من أن يحملهم. فالحديث فيه أحكام أو مسائل، أن المرء الحث إذا رأى المرأة خيرا من الذي أقسم عليه ألا يتمادى في القسم أو في الحلف، ويحنث ويأتي بالذي هو خير. وهذا الذي جاء في الحديث الأول الذي تكلمنا عنه. وهنا في الحديث الثاني أكد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه بعد أن حلف الله لأحملكم ثم جاءه أو استطاع أن يأتي ببعرة فأعطاهم إياه، وقد تحلل من هذا اليمين ورأى خيرا منه أن يحملهم معهم إلى الغزو وغير ذلك. وأيضا فيه جواز الحلف من غير استحلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كان يكفي يقول ما عندي، لكن قال: والله ما أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه. وهذا فيه جواز أن المرء يحلف بدون أن يستحلف. على رواية قال: إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، بعض رجح على هنا تقديم ما يقتضي الحنف في اللفظ على الكفارة، يعني إذا كان معنى تحللتها معنى التكفير عنها، لأنه قال اللي أتيت الذي وخير وتحللتها، لأنه استثنى قال وليش قال ما هو قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، فكأن الاستثناء هنا جاء من الحلف يبقى قدم الحنث ثم قال وتحللتها، يبقى هنا كأن تقديم الحنث أولا ثم الكفارة بعد ذلك، وهذا هو يعني المتفق عليه عموما بين الفقهاء كما قلنا. أما الخلاف أنه ممكن يكفر قبل أن يحنث، لكن هنا يبين تقديم ما يقتضي الحنث على الكفارة. شيخ ماشي الرؤية الأولانية والله ما عندي من الحملان شيء ولا إيه؟ لا قال والله اللي في عندك والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه، هذه الصحيحين. قلنا الرواية الثانية أحملكم ولا عندي ما أحملكم. آه هي الرواية اللي عندك في المتن الآن. لا شيء مش موجود أصلا. آه أنا آسف، أنا جبت لكم رواية ال القصة اللي هي في الصحيح. آه يبقى أنا أصل القصة نعم. لا يبقى الرواية الأولى اللي عندكم إني والله إن شاء لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. نعم هذه سبب القصة اللي أنا شرحتها موجودة في الصحيح عموما. قال والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه، هذا أول المتن يعني. ثم أتى بعد ذلك بإبل، ثم فقال بعد لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هذا المتن الذي قرأناه الآن، لكن بداية القصة إنه أقسم قال والله لا أحملكم ولا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه. هنقول في جواز الحلف دون أن يستحلف ولا نقول جواز الحلف بس وخلاص؟ أيوة جواز الحلف بدون استحلاف، ما حدش طلب من لما أحد يطلب الاستحلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بداية من نفسه صلى الله عليه وسلم. في أيضا جواز أن يخبر الإنسان عن نفسه في المستقبل بالقسم، لأنه قال إني وإن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، فكأنه يحلف على يمين في المستقبل، فهذه فيه جواز أن يحلف على يمين في المستقبل ويؤكد ذلك. لا ما ممكن يكون في يمين في الماضي والله ما فعلت ذلك، وهو يكون ما فعله حقا أو نسي أو أقسم خطأ، لكن يعني متكلم ما هو الاستثناء يكون في المستقبل طبعا لما سيأتي. لذلك وقت الآن الاستثناء هو هنا الإشكال بأنه هنا الاستثناء هذا ليس كما سيأتي معنى التعليق، لأنه هذا الاستثناء قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، هذا ليس الاستثناء اللي هو التعليق في اليمين، لا لو إن شاء الله يعني. نعم إن شاء الله هنا يقصد بها التحقيق التبرك باسم الله عز وجل، هذا من باب الأدب والتبرك به، لكن سيأتي معنا في الحديث الزيالي إن قصد به استثناء أو شرطا، قصد به الشرط في اليمين فهذا سيكون شرطا ولا يحنث به، وسيأتي التفصيل، لكن طبعا له ضوابط سنرجع للحديث القادم. لكن هنا لأنه هنا لو كان يقصد، ليش أنا قلت ذلك أن هنا في الحديث حمل على التبرك والتأدب، لو كان شرطا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أتيت الذي هو خير وتحللت. لا لا يا شيخ، ما هو قال إني والله إن شاء الله لا أحلف، هو لو كان قال إني والله على طول إن شاء الله ما قالش لا أحلف على يمين وراح ذاكر الأمر كان كده بقى إنه في استثناء، مثلا إني والله إن شاء الله لأجيب لحضرتك مثلا إيه كتاب الفلان، كده فيها استثناء. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم صاغ جملة تانية خالص في الأول قبل ما يتكلم على الموضوع أصلا، قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فلا أحلف على لا ما تكمل لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، ماشي هو هي قصدها يعني هي دي إشارة منك، لكن هي الفصل فيها إنه قال لما قال لي أتيت الذي هو خير وتحللتها، فلما قال تحللت يبقى إيش؟ يبقى في كفارة، يبقى مش ممكن يكون استثناء شرط، لأن لو في شرط في اليمين بإن شاء الله فيبقى أنت لو حنست ما عادش كفارة، لكن ذلك هو حمل هنا ليه إن شاء الله على التبرك والأدب كلامك جيد يعني ما فيش بس ثانية الفصل فيها هو ما جابش حديثها ده اللي ما أقصده إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما جابش حديثها معينة أعتقد إنه ما قسمش عليها أيوة ماشي جيد نعم هو بيتكلم بيقول إني والله أصل هي بداية الحديث غير كده بداية الحديث قال إني والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه لا دي بداية القصة ما هو ماليش رجوع له ما هو لما راحوا سألوه قالوا والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه ثم أعطاهم فهم كرهوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حنسا أو هو حنس أن يكونوا أدك إصرارهم إلى الحنس فراجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو راح قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فهنا المشيئة هنا ليست الاستثناء اللي نتكلم عنه الشرط في الحلف لسببين سياق القصة بيقول كمان أنت تقول ذلك ممكن لكن هي ضابطها بأنه قال أتحلل فلما قال أتحلل يبقى هنا لا يبقى هنا هذا المشيئة ليست استثناء شرطا يبقى المشيئة لما لو قلت أنت والله مثلا لأزورك غدا إن شاء الله وتقصد بهنا غدا إن شاء الله هذا شرط إن أنت علقتها على مشيئة الله عز وجل فإن لم تزورني غدا ليس عليك شيء يبقى هذا المشيئة هنا مقصود بها الشرط لكن لو كان هذا ليس نيتك فيه الاستثناء وتقول تقصد التبرك والتحقيق فلو إن لم تزورني سيكون عليك كفارة فعلمنا منين لما قال وتحللتها وفي رواية إلا كفرت عن يميني فعلمنا إن شاء الله هنا ليس المقصود منها الشرط فهمت؟ طيب وسيأتي تفصيلا في الحديث الذي يأتي إن شاء الله القادم الرابع هنا البخاري وعن اللي ترى بقى دقة نظر البخاري رحمة الله عليه وفقه ترجم على هذا الحديث عدة تراجم يعني ذكره في عدة تراجم قال الكفارة قبل الحنث وبعده وهذه واضحة بأن ممكن أن يكون الكفارة قبل الحنث أو بعده كما في الرواية هنا أو كأنه يريد بعده وترجم أيضا الاستثناء في الأيمان من هنا هذا استثناء بس طبعا قلنا أنه تبرك وتأدب هنا لكن جواز الاستثناء في الإيمان يعني تقول إن شاء الله ده المقصود أيمان مش الإيمان خلي بالكم ثم ترجمة ثالثة قال ولا تحلفوا بآبائكم سبحان الله شوفي هو يريد أن يشير إلى إيش بأن القسم لا يكون إلا بالله لأنه قال والله لا أحملكم فكأنه يأتي بالنقيض يعني أن الأصل في القسم لا يكون إلا بالله باسمه أو صفة من صفاته جل وعلا وترجمة رابعة كل هذا من الحديث تراجم قال أيضا قال استدل بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وأن أفعال الخلق مخلوقة لله عز وجل وهذا مذهب أهل السنة خلاف المعتزلة الذين القدرين في الحديث شوف الحديث ترجم منه أربع تراجم بأربع أبواب يعني ما عندي بقى احنا اتكلمنا معناه ان الله عز وجل اتاني ما احملكم عليه ما هو مين اللي حملهم مش النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال ما انا حملتكم ولكن الله حملكم وهو فعل ويريد ان يبين انظر دقه الفقه البخاري هؤلاء هم ليؤخذ منهم العلم متقدمون ما تنظرش بعد المتقدمين لشيء يعني عشان انت بس اراك الان شوف هو استدل ايش بان قال والله ما حملتكم ولكن الله حملكم فجعل الفعل هنا من الله عز وجل خلقا وايجادا طبعا مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ان يرد به على المعتزله ذكر البخاري قال والله خلقكم وما تعملون أساس إن فعلهم ده بأنهم حملوا الله عز وجل هو اللي فعله ده أفعالهم دي مخلوقة خلقا وإيجادا من الله مش هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حمله قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم يعني الله اللي رزقني هذه الإبل وأنا أعطيتكم إياها فقط فهو استدل بذلك على إيش أن أفعال الخلق مخلوقة مش هم قالوا أفعال الخلق هم اللي بيخلقوها طيب هذا الشاهد في الحديث يعني طيب ثم نختم الحديث هذا قال إني والله إن شاء الله مسألة المشيئة هنا نقدم فيها عشان احنا سنحتاجها في الحديث الذي يليه بأنها إما يقصد بمشيئة الله. القسم الأول يراد به التعليق، وهي يسمى تعليق حتى تضبطوا الألفاظ، تعليق في القسم، إنك تعلق القسم على إن شاء الله عز وجل المشيئة، وهذا يجوز كما سيأتي معنا أو كما يعني في الحديث الزيالي. أما وقد تكون المشيئة القسم الثاني للتحقيق، فتقول مثلا آتيك إن شاء الله، أو إن شاء الله آتيك، أو إذا لم يشأ سبحانه لم آتك. إيش معناها هذه؟ أنك قد عزمت عزما جازما على أن تأتيه، وأكدت بقولي إن شاء الله، يعني أنت عزمت أنك ستأتي إن شاء الله، إحنا نتغدى معك اليوم مثلا، فهذا تحقيقا، يعني أنت عزمت على ذلك المقصود. طب متى تكون تعليقا ومتى تكون تحقيقا؟ علماء هنا قالوا إن كان والله إن شاء الله يأتيك، دي كده تعليق ماشي، إن كان الإسناد الأمر إلى المستقبل فقالوا هذا يكون تعليقا. ولو أنا قلت يا شيخ برضو إن شاء الله يأتيك غدا ولكن لما أحلف بالله، دي كده هتبقى تحقيق ماشي. ما هو احنا هي المسألة كلها مدارها على النية، ده موضوع عادي احنا مش بنختلف فيه الآن. اللي هيفصل ده كلام نقول العلماء، من هقول لك اهو، العلماء قالوا ان كان الامر يلي للمستقبل فيكون تعليقا فتعلقه على مشيئة الله عز وجل، لو كان الامر في المستقبل فتقدم التعليق، يعني انه حتى لا يقول المرء انه سيفعل شيئا في المستقبل بدون ان يذكر المشيئة، لان هذه كما قال الله عز وجل فيها ولا تقولن لشيء اني فاعله غدا الا ان يشاء الله. وسيأتي حديث طبعا سليمان عليه السلام في مسألة الطوفان، في مسألة المشيئة، لذلك قالوا إن كان الأمر يضاف إلى المستقبل فتعلق فيه المشيئة، لأنك لا تدري أتعمله أم لا تعمله. ولكن إن كان المسألة على العزم والجهد والتأكيد وإحسان الظن بالله عز وجل وغير ذلك، يجوز أن يكون هذا قصدا، يعني تحقيقا وتبركا ولله عز وجل، كقوله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذه المقصود هنا إن شاء الله إيش؟ أنا كنا بنتكلم في إن شاء الله أمس في يوم الأحد، خالدين فيها إلا ما شاء الله ليه أيضا، فهنا لما تدخلين المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذه إيش تحقيقا، يعني الله عز وجل وعد بأنه سيدخلون، مش إن شاء الله أنا تعليقا، هذه تحقيقا. أيوه أنت فعلا هتروح. نعم، وكما يقول المرء لما يزور أهل القبور فيقول لهم إيش؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهنا إن شاء الله تحقيق. سياق الكلام شوية يبين، يعني كان هو نعم سياق الكلام يبين، بس هم قالوا إن كنت ستفعل، أنت لما بتقول الدعاء للمؤمنين أنت ما بتفعلش، لكن إن كنت ستفعل شيئا في المستقبل فتعلقه بالمشيئة هنا تعليقا، لأن شيء أنت لا غير متأكد أنك تفعله. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهذا الأمر الذي قاله هنا أضافه المستقبل كذلك، يعني في هذا الحديث ما هو نعم هو لذلك احنا قلنا السياق كما قلت، بس هم هو لما قالوا والله انه ما كان عنده، يعني نقصد لما رجعوا له وقالوا له، فهو أراد أن يخبرهم من هو إني إن حلفت عن شيء إن شاء الله، يعني أنا لو حلفت عن شيء كذا، هذا أيضا تحقيقا قلنا ده مش تعليقا، ما إحنا خلاص خرجنا من التعليق بالسياق اللي ما فيش كفارة. بس عشان أذكر وتحللته، يعني لكن هو السياق بتاعه اللي هو في المستقبل، يعني لا أحلف على يمين فأنا خير منها في هذه الحديثة، وكذا ما بعد ذلك، يعني في أي أمر يحدث بعد ذلك في المستقبل. طيب ايش الاشكال عندك؟ ما فهمتش. بس هو لما قال هذا الكلام كما قال كده لؤي، ما كانش ساعتها بيقول الفعل بقى نفسه، هو بيتكلم عنه انه بيحقق المساله دي، لكن هو لو ما يجي يقول الفعل يقولها كما جاءت الايه على انه يسننه، لان النبي قال والله لاغزوان قريشا، والله لاغزوان قريشا، والله لاغزوان قريشا، ثم قال ان شاء الله، فلما قال إن شاء الله هنا هذا فعل على المستقبل، فكأنه علقه بشرط، وممكن تكون السياق يظهر لك أنه مقصود بالتحقيق والبر، السياق بيحكم، لكن إحنا قالوا تأدبا بأنك حتى جاء الأمر في القرآن بذلك، أنك إذا كنت ستفعل شيئا أنت كمخلوق فأنك في المستقبل فتقول بالمشيئة، لأنك لا تعلم، يعني تجعله حتى لو لم تفعله، خاصة لو كنت قسمت بأنك لا تحنس في ذلك. طيب الله أقول لك شيء. نقرأ ندخل في الحديث الثالث عشان على الأقل ندرك منه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ففي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. نعم، هذا الحديث اشتمل على بيان المشروع والممنوع من اليمين، فناسب أن يذكر المصنف في كتاب الأيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه ما يجوز به الحلف وما لا يجوز به الحلف. فالله عز وجل أذن لعباده أن يقسموا به وحده لا شريك له، وحرم عليهم ونهاهم أن يقسموا بغيره، لأن القسم والحلف تعظيم. قلنا أن القسم والحلف عبادة، هي أصل الحلف والقسم هو ذكر معظم، التوكيد بذكر معظم، ولا أحد أعظم من الله عز وجل. فهذا التعظيم هو حق لله عز وجل وحده لا شريك له، ذلك أمر عباده أن يعظموا وحده. إن أرادوا أن يقسموا فلا يقسموا إلا بالله عز وجل، لا يقسموا لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا حتى بولي صالح ولا حتى بآبائهم أو أمهاتهم أو غير ذلك مما كان معتادا عند في الجاهلية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسد هذا الباب وسبب باب الشرك أصالة، ويبين المسائل أيضا فقهية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي رواية: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا حصر على أن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. وهذا كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم في سفرة فسمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا توجيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام ولأمته من بعده، على أنهم لابد أن يحفظوا حقوق الله عز وجل. هذا حق من حقوق الله، هذا من حقوق التوحيد، بأنك إن أردت أن تقسم لا تقسم إلا بالله عز وجل باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته كما سيأتي، وأن لا يصرف أحد هذه العبادة أو هذا الأمر لغير الله عز وجل، وإلا قد وقع في الشرك كما بين وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا من تمام الإخلاص والتجريد والتوحيد لله عز وجل. وهذا كان لأن العرب كانت في الجاهلية يعظمون، يحلفون بغير، يحلفون بالآباء، يحلفون بالأعمام، يحلفون بالرجل بأبيه وبأمه، أو يحلفون طبعا بالآلهة الشركية التي عندهم، لكن المقصود هنا يعني الحلف بالآباء ومن كان يعظمونه الآباء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم. وهذه من أعظم صيغ التحريم، يعني إن أعظم صيغ التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن الله ينهاكم. بدأ بخلاف بقى نهيتكم أو أنتم منتهون في الآيات التي جاءت، فهل أنتم لا، هنا إن الله ينهاكم. فالمرء يقشعر يعني جلده وبدنه لما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم. النهي من الله عز وجل، هذا تعظيم للأمر. وهذه جاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحظ بأن هذا الأمر قد تبقى بعد إسلام الصحابة، يبدو في لأنه كان معتاد، كان عندهم الاعتياد على ذلك. ولكن طبعا سنبين أن مسألة القسم حتى بغير الله عز وجل فيها أنواع وفيها درجات. فأراد أن يمشان يسد هذا الباب ويمنع، فجاء النهي اللي قال لهم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. لذلك عمر رضي الله عنه وارضاه، وانظر بقى، انظر إلى الصحابة رضي الله عليهم لما كان يأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر من الله عز وجل، قال: فما قلته أو ذكرته أو ما حلفت بها، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. لا هو فسرها، قال: آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها، يعني يعني يعني ذاكرا ان هو ما يحلفش قاصد، اثرا يعني ما يكونش بيتكلم في مجلس فيحكي ان غيره حلف بها، يعني امتنع حتى عن انه يقول ينقل عن الغير انه حلف بذلك. نعم يعني يقول مثلا انا كنت جالس وهو راح قال كذا فقال ولا اثرا، يعني وانتبه حكيا عن غيري انه حلف بها، فسرها لنا المؤلف الراوي يعني. ف يعني لا يذكر اللفظ ولا حقيقة، يعني مش يقول مثلا يعني انا حقيقة هذه يعني اللفظة سبحان الله، انت لما تقرأ يعني لما تعيد القراءة في السنة يعني انكشف لك امور، يعني كان دايما احد شيخنا الافاضل يعني ما تأتي العبارات التي فيها قول النصارى وقول اليهود عن الله عز وجل بالانتقاص كان يقف قل وقالوا كذا او قالوا كذا او قالوا هو كذا. ف انا كنت في نفسي شيء يعني اقول طب ما هو الله عز وجل قال هذه الايات، يعني احنا ليش ما نقولها خلاص، هم قالوها، قالت اليهود كذا، قالت النصارى كذا، فكان يقف. فكنت ما اجد لها تصريفا، يعني ما كنت اعلم طب ليش هو توقف عن ما يقول، ما كنت وكنت استحي ان انا اساله حقيقه، يعني ما تذكرها، هو كان يعني يقول تأدبا لا اذكرها، يعني متأدبا مع الله عز وجل لا استطيع ان اقول هذه معناها. انت تقرا في القران، انت بتقراها في، لكن لما كان بيشرح ما كان يريد ان ينسب انه يقول ذلك، خلاص يقول قالوا كذا الله او قالوا كما قلته من الذي كان، يعني ما يريد ان لسانه يتفوه بها يقول بها، ما يذكر ما قالوا تحديدا النصارى واليهود مثلا او غير ذلك. فإذا يعني الله عز وجل يعني اوقعت نظري مره اخرى وانا بدرس على هذه الجمله لعمر، فعلمت ان له فيها سلف ولله الحمد، يعني عمر الخطاب قال ما يعني ذاكرا ولا اثرا، يعني حتى ما استطاع ان ينقل عن غيره ان يقول هذا الكلام. فهذه جيد انك انت تصل يعني يكون عندك سلف في المساله، وان كان طبعا البعض كان دائما يعني يرجع حتى يسالني طب ليش الشيخ ما يقولها او ليش ما هو دي ايات ليش، يعني فيها نوع يظن انه فيها نوع من ال، ما اريد ان اقول الكلمه يعني، لكن الحمد لله انا اقصد اقول ان انا يفرح المرء لما يجد لشيوخنا ولعلمائنا اصول، يعني اصول لكلامهم او يعني لهم سند. فهذه الكلمه تقول عمر رضي الله عنه قال ولا اثرا، اي انه حتى حكيا ما كان يقولها، فالمولى للمرء يعني ان اراد ان لا يقول. طبعا يجوز، ما هذا كلام الله عز وجل قاله. نعم هو هذا من باب طبعا يجوز انك لو كنت تنقل، ما هو انت مش بتقولها يعني فلان قال ذلك، فلو قيل لك مثلا هو لو في مصلحه انه ده هو قال كذا او فعل كذا، لو في مصلحه، لكن هو يريد الا ينطق لسانه مره اخرى، وهذا من شده يعني سمعه وطاعته لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لا طبعا هو نقل الكفر ليس بكافر، هذه ده صحيح يعني ان هو لو نقل لا، لكن انا فلذلك انا اتكلم عن ايش عن عن ان هو شده الامتناع والطاعه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان ينتهي عنه، وهذه حري بنا. لكن انت تجد الان ايش كل ما تقول لاحد يعني ما استكبر عمر بن الخطاب هو الذي قال هذه ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم، واين عمر الملهم الذي القران نزل موافقه له كم مره يعني 11 ولا 13 ما اذكر 9 يعني آخر. لكن وانظر ومع ذلك وقع في هذه و و و و وما استكبر في شيء لما جاءه نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي الله عز وجل. وهذا حري بكل اهل الصدق والصلاح عندما يقع في شيء ويعني ويعلموا انه فيه خطا يعودون ما يستكبرون عن ذلك، بخلاف باقي الناس يعني الذين نقول ذلك. نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم قال ان الله ينهاكم، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه بان ما حلفت بها بعد ذلك حكايه حتى، وهذا امتثالا لنهي الله عز وجل ووقوفا على حدود الله عز وجل الذي هو يعني لا يستطيع ان يغادرها. طيب قدمنا على الإقامة إيش؟ عشان في عايزين ندخل لمسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في بمناسبة الحلف، يعني في كذا مسائل معنا هنا. طيب احنا نبين بأن الإمام القرطبي له كلام يعني جيد عن نقله عن الإمام مالك. طبعا الحلف كان في العرب كثير ولغاية الآن، مسألة أن يحلف بالحياة يقول لك وحياة أبويا وحياة أمي وحياة ابني أو يعني بشيخي. فقال الإمام مالك بأن الحلف بالحياة ومن شأن النساء والضعفة وأن الرجال ومن فيهم الفحول لا يحلفون بهذا الحلف. يعني كانوا يرون في زمان مالك رضي الله عنه بأن يعني يقول بقى وحياة والده وحياة أمه وحياة أبوه وحياة ابنه اللي مش عارف فين وهذا ذلك. قال هذا كان من شأن النساء وليس من شأن الرجال. وطبعا هذا لا ينافي أنه محرم، هو بينقل أن اللي يفعلوا ذلك كانوا حتى يفعلون النساء وما كانوا. هو قد ينقل هذا، نقل القرطبي عن الإمام مالك في زمان مال الإمام مالك، ما هو موجود الحلف إذا كان موجود في وقت الصحابة، كان موجود في العرب أصالة بالحياة. موجود، وهو قال وأنا قلت لك ذلك، أنا نقلت القرطبي نقل الإمام مالك موجود طبعا موجود، وهو الإمام مالك قال يكون إن هذا من شأن النساء والضعفة وليس من شأن الرجال. وهو تشعر أن الحلف نفسه فيه فعلا رقة، يعني هو مش حلف، يعني هو فعلا ما يكون من الرجال، يكون من النساء. لكن أنا أتكلم طبعا محرم. طب نقف للصلاة ولا؟ قلنا بأن الحديث فيه النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، ونقلنا عن القرطبي عن الإمام مالك كانوا ينكرون وبكتون كما قالوا من يحلف بغير الله، كمن يقول وحياتك وحياتي وعمري وعمرك ونحو ذلك. فكانوا يرون بأنما قلنا بأن الحلف بالحياة كان للنساء، ولكن هذه كلها كلمات موجودة حتى في زمننا هذا. الإشكال في مسألة لعمرك هذه، لأن ورد فيها حديث أيضا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أيضا لما قال الرجل أفلح وأبيه. لأن احنا نتكلم عن القسم، القسم بغير الله ما يجوز، وسيبين أنه منهم من يكون منه قسم يكون محرما، ومنهم يكون شركا، ومنهم يكون لغوا إن كان لغوا. لكن هنا الإشكال دي معنى كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري أو لعمرك في مسألة الرقية، لما قال الرجل لعمرك، وأيضا نقل عن الصحابة كان يقول لعمري، وحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن أركان الإسلام، فبين له قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيدن عن ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. وهذه صارت إشكالا عند العلماء، لأن الحديث الذي معنا الآن أن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبيكم بأبائكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، فقالوا بأن هذا الحديث يعارض الحديث الذي معنا. ذلك اجتهد العلماء في أقوال، عدة أقوال يمكن بلغت 6 أقوال في الرد على حديث صلى الله عليه وسلم الذي قلناه الآن أفلح وأبيه. عندك تصور فيها؟ عندكم تصور على الغرفة على حد عنده أقوال في الغرفة على تصريف قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه مع جاء النهي عن الحلف بالآباء؟ قلت مما مما كانت تجري على الأسئلة، يعني وفي قول أنهم قالوا أنها لفظة شاذة، يعني أو مصحفة مصحفة تكل ما في تقصد في. طيب هذا هذا كده ثالث، أنت كده ذكرت 3 أقوال لغاية الآن. زي جزاك الله خير، 3 أقوال ذكرتهم عموما سنفسرهم، بس لما تشوف لو في مشاركات معنا ولا شيء. واو العطف ليست واو القسم. بعدت يا عمر انت عشان ما انت تسمع من بعيد، فلازم تكون اجابتك بعيده، لكن لما تيجي تسمع معنا هنا بتبقى اجابتك قريبه. هي المساله مش في الواو هنا، لا افلح وابيه ان صدق، قال وابيه الان ذكر الاب هنا كانه يحلف، هو يعني عايز تقول ان افلح هو وابوه، ابوه ميت، فين ابوه في الموضوع؟ افلح وابيه صدق، يعني هو سيكون افلح وابوه افلح معطوفه وابيه مجروره حتى كمان، هي دي قسم عشان مجرور. نعم ما كانش قال وابيه بقى، قال افلح هو وابوه، يبقى هنا معطوفه. لو اردت العطف يبقى يكون افلح هو وابوه، فيكون هنا على الرفع، لكن وأبيه هنا جاءت على على القسم. حتى لو يعني لو لم نقل كافرا ولا ما نعرفش هو يعني، فما تجيش العطف يا عمر نحو اللي تأتي. يعني هو ممكن يقول ان الاب موجود يعني, يعني او هو في ميزان, هو لو فلح فالاب سيفلح ان هو في ميزانه وكل هذه الصفات, لكن هي ما خلاص هي ما هي مجروره فانتهت المساله. يعني كان ممكن لو كان ما في اقوال طبعا عند الاخوه او الاخوات اللي هنا معنا عن تصريف قول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحديث الذي جاء فيه النهي الان ان الله ينهاكم عن تحريف ابائكم, والنبي صلى الله عليه وسلم قال افلح وابيك, إشكالية فيها قال ستة عند أهل العلم. وان من أراد أن يستفيد جدا في المسألة ممكن يرجع لابن عبد البر يعني في التمهيد استفاض فيه. أنا هذكر الأقوال بس أنا أردت أن أحد يشاركنا, ما فيش مشاركات, عمر فقط. طيب نبدأ لعل عد يأتي أقوال بعض العلم. بدأ كما قالوا بأن تكلم في الحديث نفسه في في في في, في صحة الزيادة أفلح وأبيه. في بعض العلم هذه اللفظة ردها أكثر من واحد من أهل العلم, منهم الحافظ بن عبد البر كما قلت في التمهيد ضعف الزيادة هذه التي هي أفلح وأبيه, وبين أن الثقات والحفاظ على عدم إسنادها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم ذكر أن العبارة فيها تصحيف, هذا أحد الأقوال في المسألة, قول الأول أو الجواب الأول. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبيه, فيها هنا تقدير أي أفلح ورب أبيه, يعني حذف المضاف وأبقى على المضاف إليه, وهذه موجودة. وأسأل القرية, هي أصلها وأسأل أهل القرية, وهذه عند العرب من ممكن يحذف المضاف ويؤتى بالمضاف إليه عنه. وهنا كأنهم يقولون بأنه حذف أفلح ورب أبيه وأبقى فقط المضاف إليه, وهذه الجواب اختاره الإمام البيهقي رحمة الله عليه. بعضهم استأنس أيضا بقوله تعالى والليل إذا سجى, قالوا المقصود بها ورب الليل وغير ذلك مما يقسم به الله عز وجل المخلوقات, فيها تقدير. وإذا قالوا لا يعارض هذا الحديث, الحديث الباب الذي معنا, هذا جواب ثاني عن المسألة. إيش ده الثاني؟ نعم, هو من ناحية الجواز يقصد بما شاء, لكن أقصد بهم قدروا إن هي أصلها يعني ورب الليل يعني فيها تقدير يعني البيهقي. ممكن تقدرها على أساس إنه هو رب هذه المخلوقات كلها, لكن هذا البيهقي اللي استأنس. لكن ممكن تقولها إن هذا من أساليب العرب أيضا بأن حذف المضاف والقاع المضاف إليه كما قلت وأسأل القرية, مقصود بها أسأل أهل القرية ليست مجازا هذه يعني أصالة. جواب نعم لا ده الثاني حضرتك, الواحد راح منك الأولاني عشان أنت تأخرت علينا, وإحنا خدوا ما من أصدقائك. الجواب الثالث أن المقصود منه التعجب, أفلح وأبيه ليس مقصود منه القسم, التعجب أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من حاله إذا صنع ذلك لأنه سيكون من أهل الجنة. فالرجل يقول للرجل في العرب مثلا وأبيك, يقول ذلك متعجبا منه, أراد أن يتعجب منه قل له وأبيك, ولا يكون حالفا ولا مقسما. يعني هنا أرادوا أن يقولوا لا تجري مجرى القسم ولكنها تجري مجرى التعجب من النبي صلى الله عليه وسلم لحال هذا الرجل, إن أتى بالفرائض سيكون من أهل الجنة. الرابع أن قالوا أن هذا نسخ, على أن الحديث نسخ بالحديث الذي معنا, بل كانوا يستخدمون هذه العبارات أفلح وأبيه صدق وغير ذلك وأبيه فقط, ثم جاء الحديث هذا الذي هذا الحديث متقدم يعني, ثم جاء الحديث هذا الحديث الباب الذي معنا إن الله ينهاكم عن تحريف أبائكم. فقالوا إذن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول. وهذا ليش ناسخ؟ قالوا لأن الحديث الناقل عن الأصل غير الحديث الباقي على الأصل. لو قلنا أن الحديث الباقي على الأصل نعم الحديث الناقل على الأصل مقدم عن الحديث المبقى على الأصل, قالوا لما كان الأصل عدم الإباحة حتى يدل الدليل على المنع. الأصل إباحة، أصل إباحة على المنع. قالوا قبل التشريع ومن عادتهم، ما هنا رجع للأصل اللي هم كانوا بيفعلوا ذلك. هنقول إنه كانوا مباح. فده الأصل عندهم. أصل إباحة. لا ماشي الأصل وكانوا يفعلون ذلك إن يحلفوا في الجاهلية. مباح. فجاء الناقل عن هذا الأصل، هو اعتبر إن الأصل إنه كانوا إنه مباح، إنه هذا كان مباح. هو ما ينفعش تقول مباح لان المباح ده حكم شرعي، افهموا. انا ليش ما رضيتش، مش قادر اقول المباح حكم شرعي، والشرع لا يقر يامر مسألة التوحيد العباره، فلا بد ان يكون انه لا تقول الاصل كان عنده هكذا قبل في الجاهليه كان الاصل موجود. براءه الاصليه لو قلت ليس حكما شرعيا، الاصل الواقع اللي كان بيحدث انهم كانوا يحلفون بابائهم، فجاء الحديث الناقل عن الاصل، مش الاصل اللي كان الاصل مباح شرعا، حتى ما تقع في هذه اللي انا بقولها، الاقصد اللي هو ما كان قبل ذلك موجود. فجاء زي ما كان الاصل كان فيه ربا، ما تقولش ان الربا كانت مباحه، لا هو جاء الشرع بالنهي عن الربا لان كان فيه ربا وكان مجاز الربا عندهم، فكان ايضا عندهم مش مجاز يعني كانوا يفعلون الربا، فجاء الشرع بنهى عن الربا. بس طبعا هذا ليس يسمى نسخا عندنا، لكن هم يقولون ايش، بان الاصل كان يفعلون ذلك، فلما جاء الحديث بالنهي فهذا يعتبر ناقل عن الاصل اللي هو لا يقر عليه يعني، وطبعا هو فيه تسمح لان هذا ليس اصلا. هيكون الساعه طبعا كده. فلما جاء الناقل عن الاصل اصبح مقدم عليه، لان هو لو قال بالنسخ يصعب ان يثبت النسخ، يعني تواريخ ويثبت النسخ فيها صعوبة، لكن هو هنا أراد أن يأتي من باب آخر، قال بأن القاعدة الناقل عن الأصل يقدم على الأصل، فالأصل اللي كان عندهم كانوا الحلف بغير بأبائهم، فجاء الناقل بالمنع فكان هذا يقدم. ده الجواب الكام؟ الرابع. الجواب الخامس، هذا ترجيح الجواب الخامس بقى. قالوا مسلك يقول على ما كان فعله العرب، كأنه يقرهم على ذلك يعني، فكأنه أصبح مباحا يعني. ما طبعا، ولذلك أنا بقول الكلام فيه نظر. إحنا الوقت بنعرض وجوه العلماء، إحنا الوقت مش بنرجع وجوه العلماء فيما قالوه في المسألة. فهذا الكلام طبعا فيه نظر، هو أضعف من ناحية ثبوت النسخ، أضعف إن هو ليس، هو يريد أن يقول إيش، إن ده مقدم الجديد، وعايز يصل بأن الحديث فيه النهي مقدم على الحديث الأول، لأن هو إيش كده؟ لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تقول حديث الطفيل بن عمرو لما جاء رجل في المنام، هم كانوا بيقولوا ما شاء الله وشاء محمد أو شيء، وكان يقولوا الكعبة، والنبي قال ما كان يمنعني، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح إنه كان يعلم أو كان يعرف، لكن ما يأتيه الوحي بالمنع، فممكن تقول بأنه إنه سكت عن ذلك لأنه لم يأتيه فيه منع. فلما جاء المنع قال إن الله ينهيكم أن تحلفوا بآبائكم، سد للذريعة، لأن إحنا سنبين بأن ممكن يحلف ليس معظما للأب، فهذا لا يكون شرك، ممكن محرم للحديث بقى، وأما لو عظم فيكون شرك، وأما لو حلف لغوا فيكون من لغو، ودي أقسام ثلاثة في المسألة. لكن إحنا لذلك ممكن تقول بأنه على الحديث إن مثلا ما كان جاءه النهي بالتحريم فيه، لكن انا قصدت تقول ما تقول ان الاباحه يعني ان الاباحه شرعيه، لان الاباحه لو قلنا ان حكم شرعي فكانوا في اباحه، لا نقول الاصل كان ذلك وخلاص. طيب الخامس، نسلك الترجيح. ايش الترجيح؟ قالوا حديث الباب حاضر، ان الله ينهاكم ان تعرفوا ابائكم، وحديث افلح وابيه مبيح لو قلنا، والحاضر يقدم على المبيح. ده آخر حاجة يا شيخ، لا ده ترجيح. قالوا حديث الباب حاضر والحديث الأول مبيح، فعند التعارض نقدم الحاضر على المبيح. حديث الأول أفلح وأمين، أفلح وأمين صدق. لا حديث الباب اللي معنى إن الله ينهاكم أن تحلفوا أبائكم، سموه بقى أول تاني، أنا قلت حديث الباب الذي معنى الله ينهاكم أن تحلفوا أبائكم، هذا حاضر، والثاني أفلح وأمين صدق هذا مبيح، عند التعارض سيقدم الحاضر على المبيح. وهناك ترجيح آخر تبعت، بس خلينا كل ده حطوه في مسلك الترجيح، في بعضهم رجح هذا الترجيح الحاضر يقدم على المبيح، والسهيلي ما قبل، قال لا يقبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بأبيه أي أبوه الكافر، لأن هذا فيه تعظيم للكفر، فكيف سيفلح يفلح أبوه وإن كان كافرا؟ فقال هنا لابد أن نقول بأن هذا لابد هنا فيه تعارض، فيقدم حديث الصحيحين على هذا الحديث لأنه مش الصحيحين. يعني وقالوا لا تقبل أن هذه الكلمة تكون تعظيما لأبوه اللي هو كافرا، وأنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم سيعظم الكافر، فبالتالي لابد يرجح، ما فيش جامع، قالوا يعني كأنه ما فيش جامع، لابد أن يرجح يعني. فيرجحوا إيش؟ قالوا الحديث في الصحيحين أقوى سندا من الحديث الذي أفلح وأبيه، لأنه ليس في الصحيحين. فقالوا إذن يقدم هذا على هذا، هذا ترجيحا. طب ليش قدموا؟ قالوا لأن اللفظة التي في حديث صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تقال أفلح وأبيه، وأنه يكون الفلاح لأبيه أيضا. من ناحية المعنى، بس هو لما قدم من ناحية السند، لما رجح وقال المعنى لا يقبل، والسند يقوي حديث الذي معنا الآن لأنه في الصحيحين، فقوي فرجح من حيث السند. طيب ده من حيث إيش؟ الثبوت. هنا يبقى فيه ترجيح من حيث الثبوت، ترجيح من حيث الحاضر المقدم على المبيح. و من الذي قال هذا؟ السهيلي. السهيلي نعم. من هذا سؤال؟ عالم هاتيك بترجمته إن شاء الله. السيرة. وهناك ترجيح آخر، قالوا بأن انتبهوا هذا الترجيح، قالوا هذه اللفظة أفلح أبيه مترددة بين القسم وبين التعجب. خلي بالك اللي كل بنقوله ده في الوجه الخامس اسمه مسلك الترجيح، بيحاولوا يرجحوا ما قدروش يجمعوا فبيرجحوا. فالنوع الأول رجحه والحاضر المقدم على المبيح، والنوع الثاني قدمه من قوة الدليل، إن ده في من حيث السند، أنا آسف، قوة السند من حيث الصحيحين. والثالث قالوا بأن هنا الترجيح أن المعنى أفلح وأبيه تردد بين أن يكون قسما أو تعجبا، الاثنين في اللغة، القسم في اللغة والتعجب في اللغة. والقاعدة عندنا في الأصول إيش؟ إذا تردد النص بين معنيين وكان أحد المعنيين معارضا والآخر موافقا وجب صرفه إلى المعنى الموافق. تاني إذا تردد النص، من هقول لك تاني معايا، بين دليلين، بين معنيين اللي هو القسم أو التعجب هنا في حالتنا، لأنه أفلح وأبيه إما قسما أو إما تعجبا والاثنين في اللغة. قاعدة في الأصول تقول إذا تردد النص بين معنيين أحدهما موافق وأحدهما معارض وجب صرفه إلى المعنى الموافق. فإحنا هنا الآن المعنى اللي هيوافق الدليل الذي معنى إن الله ينهاكم أن تحلفوا أبائكم، هتروح لأفلح وأبيه، إما نتحمله على القسم فهيعارض الحديث اللي معك، أو تحمله على التعجب فلا يعارض، يكون موافق. فلما تردد معنيين أصوليا وعندك دليل صريح ظاهر في أن الله ينهاكم أن تحلفوا أبائكم، ظاهر هذا ما في معنى مؤول حتى، ظاهر المعنى فيه، فتحمل أفلح وأبيه على المعنى الموافق لهذا الحديث ولا تحمله على المعنى المعارض لهذا الحديث، فيكون هذا أقرب للجمع وليس الترجيح. مش فاهمين الموافق التعجب، هو الكل مش فاهم. طيب وحضرتك قلت طيب صرفه للموافق. ايوه مش انت عندك يا اخوه الان تاني، هو ايش الاشكال عندنا؟ افلح وابيه في معنى في اللغه انها تاتي بمعنى القسم او التعجب، في معنيين اهو عندنا حديث في الصحيحين ان الله ينهاكم ان تحلفوا ابائكم، يبقى معنى القسم معارض هنا بحديث الصحيحين الذي معنا الان، حديث الباب اللي احنا فيه صح، معنى التعجب موافق ما يعارضه. والقاعدة عند أهل الأصول إذا احتمل النص معنيين أحدهما معارض والثاني موافق فتحمله على الموافق ولا تحمله على المعارض، هتحمله طبعا على المعنى الموافق لو التعجب لأنه ده اللي يوافق الدليل الذي معنا، ولا تحمله على المعنى المعارض. طب اللي احنا نفي القول الثالث يا شيخ، بس لما نذكر هذا التفصيل يعني. أيوة أنا جبناه أصوليا، احنا قلنا في من نفسهم قالوا الوجه يعني، فاحنا بس هم اصلوها فاحنا بنأصلها عشان تبقى يعني معاك المساله. طيب هذا الوجه الخامس. الوجه السادس وبعضهم قالوا هذا الوجه السادس فيه قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الشرع أولا جاء للنهي عن القسم لأن القسم فيه تعظيم صحيح أنت بتعظم اللي بتقسم به ذاك جاء لابد أن يكون القسم بالله عز وجل وأسماءه وصفاته وأنت تعظم من تقسم به. فقالوا هذا المعنى غير موجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه تاني. قالوا مش الحلف القسم هو ليش يفرض لله عز وجل لأنه فيه تعظيم فلا يعظم إلا الله عز وجل. فقالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفلح وأبيه من الذي قائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم سيعظم غيره من حتى من البشر يعني المعنى هذا منتفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد به تعظيما لأن قدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يعظم هو أفضل من أفضل الخلق فأنا سيعظم سلا يعظم إلا الله عز وجل فليس عنده في كلامي أنه سيعظم مخلوق هذا المعنى منتفي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تعظيما يعني ليس قسما سواء تعجبا أو هي بقى اللي قالوها لا ممكن تكون على من كلام العرب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك كما يقال هذا بقى اللي هو المعنى اللي يقول ما جرى على الألسنة إنه لا يقصد به التعظيم. طب ليش لا يقصد به التعظيم يعني هو أصل الجواب ده إن هذا الكلام ليس تعظيما. طب ليش ليس تعظيما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقصد به أن يعظم خاصة لو كان أبوه كافر أو حتى لو أبوه ليس بكافر هذا المعنى عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي به لأن مش النبي له عظم غير الله عز وجل ليس توحيدا فقط وليس حتى أصلا ليس هناك من المخلوقات من يعظمها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحلف بها. فالمعنى عند النبي لا يكون تعظيما هو يقول إيش مما جرى على ألسنة العرب على أنه كتربت يداه ثكلتك أمك وغير ذلك الذي هي لعمري أيضا في لقد أكلت برقية أو قلت بحديث الرقية اللديغ قال العمري لقد أكلت برقية حق ولم تأكل برقية باطل وفي معنى حديث ذلك أغل العمري أيضا فيها. فقالوا إن هذا كله يدل على أن هذا من كلام العرب وهذا الكلام على القول السائل الأخير هذا من أوجه الأقوال على أنه من كلام العرب ولكن بينا عموما الست وجوه ومع الترجيحات التي عند بعض أهل العلم في هذه المسألة. في إشكال فيها؟ أنا عايز بس أقول الشيخ بعد إذنك. لا راحت منك مش أقولها لك. خذها من صديقك. قول العرب تربت يداك. هي أصلاً تربت يداك يعني ألصقت يداك بالتراب. ففيها كناية عنك أنت كأنه يدعى علي بالفقر. وليس هذا المقصود. لما قال لما عائشة قالت تربت يداك قد بل تربت يداك أنت. يعني فهذه ليست على بابها يعني وسكلتك أمك يعني إيش فقدتك أمك يا معاذ هو لا يدعو على معاذ بذلك يقول من ما يجي على سنة العرب ولا يرد بهذا الظاهر لكن هذا المعنى يعني هذا المعنى لكن الظاهر تربت تطفر بذات الدين تربت المفهوم من الحديث تربت يعني غنمت يعني بقى تحمل على كده نعم وفي المعنى بقى الحديث بتاعنا هو هنا ما فيش وانا قالوا اصل حوابي صدق ما قلنا هنا اما تاخدها على المعاني بس الستة اللي قلناها ان شاء الله تبارك الله حط لكم الدرس الساعه 9:30 حط لكم الدرس الساعه 7 الساعه 7 وربع الساعه 8 اذن 7 و10 ثلث ساعه كام نص ساعه انا جاي ماشي دي احنا بعدنا 6:30 يا استاذ ما راجل ما بقى 6:30 حبيبي ان شاء الله تمام انا بفرح حاجه بلاش العكس انا اعرف 6:30 انا سويت مره قاعد انا في درس الظهر انتوا احرار بيروح منكم كتير. طيب احنا كنا فين طيب انتهينا من هذه المسألة نقول ان الصحابة الكرام وكما ورد خلاص شيخنا معنا ورد ابن عباس بانه كانوا يعظمون جدا مسألة الحلف بالله عز وجل وانه بعضهم قال يقول بان يعني او وانهم لا يحلفون بغير الله عز وجل قال ان احلف بالله فأأثم طبعا هذا ابن عباس غير رواية ابن مسعود فأحلف إن أحلف بالله فأأثم أحب إلي من أن أضاهي أنا أحلف بالله فأأثم أحب إلي بأن أضاهي وهذا يبين لك عظم الشرك فأأثم ولا فأحلف هذا قول ابن عباس يعني. بس هو يقصد فأأثم أن أحلف بالله يعني حتى هذا كلام أقل ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره. فهذه بس هذه رواية ابن عباس هذا الكلام، لكن ابن مسعود كان يقول ذلك، يبين بأن الكذب حتى لا يضاهي أنك تحلف بغير الله أن فيه شرك. هذا الذي معنى الذي قاله ابن عباس، أن أحلف بالله فأأثم أحب إلي من أن أضاهي. أضاهي يعني أنا أشرك بغير الله عز وجل. هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس يعني بدون ضبط، وهذه تبين لك عظم يعني تعظيم الصحابة، يعني قدر الصحابة في مسألة تعظيم الله عز وجل، وأن الشرك صغيره وكبيره كانوا يفرون منه، وأن يعني ما دون الشرك يعني أهون بكثير مع عظمه حتى لو كان من الكبائر عن أن يضاهي المرء مع الله عز وجل. وفي رواية أخرى لي لأن أحلف بالله 100 مرة فأأثم خير من أحلف بغيره فأبر. ابن عباس له رواية أخرى في ذلك أيضا، لأن أحلف بالله 100 مرة فأأثم خير لي من أحلف بغيره فأبر. طيب قلنا الحديث له أحكام نختم بها حتى ندخل في الأصول. المنع من الحلف بغير الله تعالى، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يحلف بغير ذلك. طيب ما حكمه، ما حكم الحلف بغير الله عز وجل؟ البعض نظر لتقسيمات، قال معصية أو يكون شركا أو يكون لغوا. معصية إن حلف بغير الله عز وجل غير معتقد التعظيم للذي يحلف به، طبعا هذه فيها نزاع بين المذاهب. يعني الشافعية له كلام، الشافعي قال يعني ورد عنه انه قال ان يحلف بغير الله الكره الاكره الكراهة. لذلك الشافعية بعض الأصحاب يقولون أن الكراهة تنزيه، وأنا فيها نظر حقيقة. الصحيح أن يحمل الكراهة كراهة تحريم، كيف تكون كراهة تنزيه وجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يعني وهذا يحمل عليه قول الشافعي أفضل الذي قال بأنه يكره الحلف بغير الله عز وجل. فالكره هنا لابد أن يكون يحمل على كراهة التحريم، لكن الشافعية عند المشهور عندهم أن هذا المنع للتنزيه، وهذا كلام فيه نظر. وإيش عندنا ده؟ طيب لكن هو عندهم قول انه معصيه، وهذا هو الراجح، ان لابد ان يكون معصيه، ولكن لم يقولوا شركا. والمالكيه قالوا انه معصيه ايضا، قالوا لم يكونوا شركا اذا لم يعتقد التعظيم في المحلوف فهذه معصيه. في حديث عن سلم ان الله ينهاكم، يعني ان هذه تكون معصيه شركا. دي لو هو معتقد النوع الثاني بقى، يبقى النوع الاول ان حلف بغير الله غير معتقد التعظيم للمحلوف به فقد وقع في المعصيه، بعدين قالوا ذلك أو أنه محرم. وأما إذا اعتقد التعظيم فهذا كفر. الشرك أو الكفر، ما أنا قلت يعني خلاص من فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. نعم. والثالثة أن تكون لغوا، أن تكون لغوا. يبقى إذا قصد بذلك اليمين ولا أعتقد في المحلوف التعظيم هينزل تحت حديث ذي معنى إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله لو أنتم صادقون في روايات أخرى، ورواية عمر لما قال لما سمعوا كل هذه حملوه على التحريم فقط، لأنه لم يرد فيه يعني الشرك. طيب أما لو كان ما يقصد فيه التعظيم في الحلف فقالوا هذا الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. والقسم الثالث أن يكون مما يجري على لسان العرب، مما يجري على اللسان يعني اللغو اليمين، قال هذا يكون لغوا لليمين. مش عارف هو في صوت بس ده صوت أنا. فقالوا طيب، فقلنا مما كان فيه لغو اليمين فهذا يعد من لغو اليمين، يحمل عليه بقى أفلح به إن صدق لعمرك، أو الذي يجري على بعض الألسنة الناس إنه لا يقصد تحريفا، ثم بيتكلم يقعد يعني إيش يأتي بالأيمان هذه الباطلة، وهذه لا يقصد بها القسم ولا يقصد بها أصلا تعظيم، فهذه ممكن وهذه تكون من لغو اليمين. لا هذه تأتينا بقى الآن خلاص، لا هذه مسألة أخرى سنأتي نختم بها إن شاء الله. الحلف لا يكون إلا بأسماء الله عز وجل أو بصفاته، أسماء الله الحسنى أو صفاته العلى، ولا يجوز الحلف بالمخلوقات أيا كانت، لا يجوز الحلف بالمخلوق. طب لو حلف الرجل بالكعبة لا يجوز، والمصحف اللي يقصد به المصحف مش كلام الله عز وجل، لو يقصد كلام الله عز وجل صفة، يعني إما تقسم بالله الرحمن والرحيم والكريم ورحمة الله وعزة الله وكلام الله صفة من صفاته فيجوز بذلك. أما لو حلف بالمخلوق كالكعبة كالنبي، والنبي الجمهور من المذاهب الثلاثة، وقول الإمام أحمد بعدم الجواز بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقول ضعيف يتمسك به كثير من الناس ما أدري لماذا، وبعضهم شيوخ أفاضل يعني ما تحدث كلا مشكلة وزحمة يقول لك ما هو في قول عند الإمام أحمد، وهذا القول ضعفه جدا الشيخ سامي تيمية نفسه، قال قول ضعيف شاذ يعني لا يقبل أصالة، ويخالف أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الحلف به، وهذا قول آخر لأحمد لكن ليس معتمد وليس عليه الأصحاب في الإمام أحمد، وطبعا مخالف لقول المذاهب الثلاثة، وعده شيخ زم تيمية من يعني قول شاذ في المذهب، هو نفسه ابن تيمية قال قول شاذ في المذهب، بأنه الإمام أحمد كان يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الشهادتين فهو معظم فتعظيمه من تعظيم الشهادتين فيجوز القسم به، وهذا الكلام قلنا أنه شاذ حتى عند أحد أقوال الشاذ عند الحنابلة كما نقل ذلك شيخ السامي ابن تيمية وابن القيم. فالصحيح الراجح أنه لا يجوز الحلف بأي مخلوق. طب هل ينعقد ولا لا ينعقد؟ هذه محل خلاف، هل ينعقد يعني إذا حلف بغير الله عز وجل هل ينعقد هذا القسم أو لا ينعقد أصالة؟ فعند الشافعية والمالكية وقول الأوزاعي والليث، نعم قالوا هذا لا ينعقد اليمين ولا تجب الكفارة ولا يحنث. عند الإمام أحمد وأبو حنيفة قال هي يمين وتجب عليه الكفارة بالحنث. أبو حنيفة وأحمد رضي الله عن الجميع قالوا هي يمين وتجب الكفارة بالحنث. يبقى ثاني من حلف بمخلوق تنعقد أو لا ينعقد؟ الشافعية والمالكية والقول الليث والأوزاعي قالوا رضي الله عن الجميع قالوا هذا لا ينعقد اليمين، فلا لا ينعقد لأنه حلف مخلوق، واليمين حتى ينعقد لابد يكون يمينا صحيحا مشروعا، وإذا لا ينعقد يبقى لا تجب كفارة ولا يحنث. قال إمام أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق رحمة الله على الجميع ينعقد عليه الكفارة بالحلف. طب ما الدليل عندنا؟ قال ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على أنه بريء من الإسلام. واحد يقول إيش لو كان يبقى أنا أعوذ بالله يقول لي بابا كان مش مسلم أو كان يهودي أو يكون نصراني لو حدث ذلك، بعضهم يقول ذلك، قال يعني إيه لو حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وروي أيضا وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، يعني خدش إيمانه، يعني إن قال أنا لو كنت قلت ذلك فأنا لست بمسلم أعوذ بالله من ذلك أو أنا كذا أو أنا كذا، فقال إن كان كاذبا يبقى هو كما قال وإن كان صادقا يعني هو زي ما قال يبقى بريء، هو لو قال أنا مش مسلم لو كان ده حصل أو لو كنت عملت كذا أو لو كنت خدت كذا أو لو كنت فعلت كذا، فلو لو كان هو كاذب هيبقى بريء يبقى خلاص، ولو كان صادقا قال فلن يرجع إلى الإسلام سالما يعني خدش إيمان. طب وجه الدلالة هنا في الحديث على قول من قال بأنه لا تجب عليه كفارة ولا عقد اليمين، أنا أقول عشان الوقت طبعا ولا ينعقد اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن يرجع إلى الإسلام سالما ولم يأمر بالكفارة، لا لا ولم يأمر بالكفارة، قالوا أن النبي قال كده فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام كما كان، يعني هذا ينهى عن أحد حتى ما يقول هذه الكلمة ما يعلق هذا التعليق على الكفريات هذه، فقال لن يرجع إلى الإسلام كما كان ولم يأمره حتى في الأولى لو كان كاذبا بأنه عليه كفارة. فقالوا إذن ليس العقد، يبقى اليمين لم ينعقد، يبقى ليس هناك كفارة. هذا دليل من قال الشافعية والمالكية بعدم الكفارة. قالوا لأنه لو لما قال ذلك قال والإسلام مثلا أو قال وكذا، هذا لا ينعقد لأنه هذا مخلوق فليس حلف. لذلك لو قال الكعبة مثلا، قالوا الكعبة، وهذا لا ينعقد، ليس يمينا عند الجمهور. بخلاف يعني لو قلنا أن الجمهور مع الشافعية والمالكية وغير ذلك، فهو قال لا ينعقد، فلا يكون يمينا إذا حلف، ولا يحتاج إلى الحنف والكفار. لماذا نقول أن في الأصل والكفارة بالحديث الآخر يعني؟ لأن الحديث جاء هنا عن أنه حلف بمخلوق. الحديث الأولاني أنه حلف بالله، إحنا بنفرق يا دكتور الآن، المسألة اللي معانا أنه حلف بمخلوق، هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد؟ أنتوا تهتوا مني. الحلف بالله مسألة منتهية، إحنا بنتكلم الحلف بالمخلوق انعقد ولا لم ينعقد. الخلاف هنا بين المذاهب في هذه المسألة. طيب عشان يعني خلاص نكتفي بذلك، هذه آخر المسائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.